طيبة إن الجامع الغير يتخص عليه. فيقول عليه الصلاة والسلام يضع على دين خليل فلينظر أحدهم من يخالف خليل الصاحب الصديق فلينظر أحدهم من يخالف ينظر ويتأمل لا يتخذ خليلا سيئا يدعو إلى الشر وفساد الفساد والبدعة أو ضياع الوقت إنه يقول ويقال ويغيب في النميمة أو فيما لا خير به يهدف على الخليل الطيب الخليق الطيب والجليس الصالح ينزل في الصالح نيبته عظيمة ينزل في السوق إرادته عظيمة. فأنت أيها المؤمن قد تبتلى بغرائب هل لا يكون عندك شيء إلا بالغرائب قد تبتلى بالصحة والعافية لله عليك أن تشكر هذه النعمة وأن تستغفر لها في الله ولله ولقدر لديه وأن تحضر إلى عتبة لذلك بعمل من الله من خير إلا بقراءة القرآن تدبر المعاني ومراجعة كتب التفسير فإن لتعليم الناس وإرشادهم إلى الخير والدعوة إلى الله فإن بأمر المعروف ونهي المنكر فإن بمدارسة كتب الحديث مع بنوائك من تتكلم كتب الحديث عندك الحديث إلى المنامات انتقى الأخبار إلى غير هذا من كتب المهيدة أو كتب العقيدة أو كتب الفتح حتى الوقت يحفظ حتى لا يغير. لكن في الخير كثير بحسب ما قد يحتاج الإنسان في الدنيا في الليل بعض الوقت لعمل الدنيا كان نجار لإدارته كان خراج لخيادته كان حجاج لحجابته كان زراع مزرعته يعطيها وقت فليأهل بيته كذا وقت يعلمهم يذكرهم يتحدث معهم يونسهم لهم حق. فيما قال عليهم الاسلام الذي جدت مثل ما قال صلى الله عليه وسلم نصيحته لعبد الله بن عمر بن عبد غيره ان الله ليس عليك حقا فان لم يسجد عليك حقا فان لم يسجد عليك حقا فان لم يسجد عليك حقا فلا تلاقى لن يعينك عليك حقا فأعطي كل حق كل حق أنا بيت من حق والدك وزوجتك وأولادك من حق يقول لهم جيدا من وقتك جيرانك وجيرانك من حق ونصيحتك وشاور معهم ومناكرة معهم كل واحد يحرص على أن ينفع أخاه وجاره وزميله وزميله حتى تستغل الأوقات إلى ينفع الجميع كتب الجيران من حق نصيحة والتوجيه إلا بيجب من حق زيارة كل شيء ينظر في أسباب السعادة وحفظ الوقت حفظ الصحة حتى تكون مشغولة في أوقاته إلى ينفع في الدنيا والآخرة وينفع إخوانه وزملائه وجيرانه وزملائه في كل ما ينفع فيها في الدنيا والدنيا ومن علم بهذا لم يكن عنده فراغ خير فراغه هي في الحجر لما يقال كيف يقسمها فاذا قسمها استفاد منها في دينه ودنياه وقت نوم المعروف وقت اهل المعروف وقت حضور مع زملائه وانطلاقه مع زملائه معروف وقت دراسه القران والعلم بامره معروف حتى لا يضيعنها حفظ والوقت يقول الله من جهل استهل الله عز وجل الجهل امر السهل لكن الوقت يا حبيب ينزع في الوقت اكثر من الجهل وانزع له من الجهل ويطلع فيه يهوده الامه في به فان ورده في الخير فان ينزع في الدنيا والاخره اعز من الجهل واكثر من الجهل. والإنسان يبتلى بالشيطان وجلس على السوق ثلاث أنوار في السوق لابد من حذر قد يبتلى بالوفاء في المؤمن يجب أن يحذره وأن يستبدل بهم غيره